الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بحمده وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى والحق مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أوصيكم عباد الله بأعظم الوصايا وأهناها وأجلها وأنقاها، وهي وصية الله للأولين والآخرين ومبدأها ومنتهاها، حيث يقول: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها المسلمون، إن أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيها أحداث وعبر، والهجرة من الأيام المشهودة التي فيها العظات وحسن المعتبر. وكلما تناولنا الهجرة بالتأمل والتدبر نجد فيها الدروس وحسن الأثر والمقامات العلية في الدعوة بكل فعل وأثر. إن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت فاتحة أمل لميدان رحب في الدعوة إلى الله تعالى، وهي الخطوة الأولى للفتح الأكبر، فتح مكة بعد خروجه صلى الله عليه وسلم منها. قال الله تعالى له وهو في مكة يهم بالخروج إلى المدينة: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي إلى مكة، يعيده كما خرج منها. ومنذ أن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، بدأت هجرة القلوب إلى علام الغيوب. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يدعو قومه إلى الهدى وينهاهم عن الشرك وسبل الردى، فما آمن معه إلا قليل من النساء والرجال، وآذاه الأكثر من المشركين بالقول وجسيم الفعال. وساموه صلى الله عليه وسلم وأصحابه صنوف العذاب والنكال. ولم يكن ذلك مانعا من دعوتهم بالحسنى، بل زاده ذلك صبرا وثباتا على الهدى، فبحث عن ديار بديلة لعل أرضا تحتويه أو بلدا يؤويه، فيبلغ رسالة ربه بكمال الأمل، فيمم نحو الطائف، لكن الرد كان أقسى مما أمل. فسمع صلى الله عليه وسلم منهم ما يكره، وأوذي شديدا وبالحجارة أدمه، وأخرج من الطائف مردودا، ولم يجد منهم إلا صدودا. دخل إليهم وحيدا وخرج عنهم طريدا، وقد تجاوز 50 من العمر، ما زاده ذلك إلا صبرا واحتسب. ثم قام بعرض نفسه على قبائل العرب في مواسم الحج وكل أرب، ويقول: ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. رواه أبو داود. وردت 15 قبيلة دعوته، فلم يفتر عن إصراره في مهمته، ولم يهن لما أصابه في سبيل الله وفي سبيل نشر رسالته، حتى فتح الله له قلوبا طاهرة صدقوه، ورجالا صادقين نصروه، وقلوبا رحبة فآووه، وأناس صدق عند الحروب عزروه. فتمت بيعة العقبة الأولى والثانية مع الأنصار في خيامهم، وصارت المدينة من ليلتها محضنا رحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المهاجرين منهم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير معهم إلى المدينة يعلمهم، ليهيئ الأجواء ويؤسس البناء بهم. وأثناء هذه الأيام كان صناديد الشرك في مكة تذيق نبينا صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين ألوانا من الأذى. وفي ليلة يرى نبينا صلى الله عليه وسلم في منامه دار الهجرة طيبة المطيب بالمصطفى، فيقول عليه الصلاة والسلام: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان. أخرجه البخاري. سمع الصديق رضي الله عنه بهذا الخبر فأعد جهازه ومتاع سفره وأراد المبادرة إلى هذا المعتبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. يريد أن يبقي الصديق لنفسه ويصطفيه لصحبته. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى أبي بكر كل يوم مرتين، بكرة وعشية. قالت عائشة رضي الله عنها: فبين نحن يوما جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة، فقال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. قال أبو بكر: فدا لك أبي وأمي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له، فدخل فقال حين دخل لأبي بكر: أخرج من عندك. قال: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال: فإني قد أذن لي في الخروج. قال: فالصحبة بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: نعم. أخرجه البخاري. وكان المشركون قد أحاطوا به وأرادوا قتله في داره، فخرج ليلا ودعا عليهم فلم يروه، وأبقى عليا مكانه ليؤدي الأمانات عنه. استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كافرا وهو عبد الله بن أريقط، وكان هاديا خريتا ماهرا بالطريق، ووعده في غار ثور بعد 3 ليال على التحقيق. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر رضي الله عنه صاحبه، ثم أصبح يتوجه إلى مكة يلقي نظرة الوداع على بلد الصبا، على بلد الصبا والذكريات. فهنا مولده ونشأته بين الفلوات، وها هنا رعى غنمه واستراح على الصخرات، وذاك بيت خديجة أنسه وبهجته وقت المفزعات، وهذا محل مسراه، وبذاك الجبل نزل جبريل فناداه، وفوق هذا كله إنها المشاعر المقدسة، وإذا بها تختلج مع مشاعر الفراق في قلوب المفارق لبلده، والحزن يفيض من فؤاده حزنا على البلد الحرام وفراقه. ويترجم النبي صلى الله عليه وسلم المعاني كله فيقول: علمت أنك خير أرض الله وأحب الأرض إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. أخرجه الإمام أحمد. إخوة الإسلام والإيمان، اشتد طلب المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في كل شعب وواد، حتى بلغوا غار ثور متيمنين وأحاطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في لحظة تحبس الأنفاس مهبطا ومصعدا. فأصاب الهم أبا بكر رضي الله عنه، فقال من خوفه على رسول الله وجلا: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا. فيجيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقة من ربه وأمان متيقنا: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. أخرجه الشيخان. وأنزل الله ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. رجع الأعداء ولم ينالوا من عند غار ثور ما أرادوا، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار 3 أيام، وأهل السير ما زادوا وجاء عبد الله بن أريقط في الموعد المحدد، فارتحلوا وسلكوا طريق الساحل المشدد، فأصاب اليأس قلوب المشركين بكل حد، فجعلوا لمن جاء بهما جائزة قدرها 100 ناقة معد، فاتسعت دائرة البحث والطلب، وكثر طالبوه صلى الله عليه وسلم في كل ناحية وجدد. وكان من هؤلاء صراقة بن مالك الجعشمي الذي لبس سلاحه وانطلق مسرعا في أثر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وكان قافيا مدركا حتى قرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حس به عليه الصلاة والسلام دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فساخت يدا الفرس في الأرض وما كان له من فكاك ولا عوض، فقال: ادعوا الله لي ولكما علي أن أرد الناس عنكما. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلق فرحا ورجع يقول للناس: قد كفيتكم هاهنا. فانقلب حال سراقة من عدو مطارد في أول النهار إلى حارس مانع في آخره، كيف لا وعز ربنا ينجي الأبرار. أيها المسلم، في طريق الهجرة يمر الرسول صلى الله عليه وسلم بخيمة أم معبد الخزاعية، فيمسح بيده على ضرع شاة هزيلة لا لبنية، ويدعو فتفجرت عروقها باللبن هنية، فسقى المرأة وأصحابه، ثم شرب صلى الله عليه وسلم بروية، ثم حلب لها في الإناء وارتحل عنها بكل إكرام وعلية. ولما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نزل في قباء وأسس مسجدها ووضع لها البناء، فكان أول مسجد بني في الإسلام على الرخاء، وصلى فيه بأصحابه أول جماعة ظاهرا بلا خفاء. وفي المدينة بلغ شوق الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغه، وخرجوا ينتظرون قدومه خارج المدينة على طريق مكة كل نهار منتظرين مقدمه، فإذا اشتد حر الشمس عادوا إلى ديارهم يؤملون تشريفه وينتظرون قدومه. قال ابن القيم رحمه الله: فلما كان يوم الاثنين 12 ربيع الأول على رأس 13 سنة من النبوة، خرجوا على عادتهم، فلما حمي حر الشمس رجعوا، وصعد رجل من اليهود على أطم أي حصن من أطام المدينة لبعض شأنه، فرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فصرخ بأعلى صوته: يا بني قيلة، هذا صاحبكم قد جاء، هذا جدكم أي حظكم الذي تنتظرونه، إي والله هو جدنا، هو حظنا، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فبادر الأنصار إلى السلاح ليتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت الرجة والتكبير في بني عمرو بن عوف، وكبر المسلمون فرحا بقدومه صلى الله عليه وسلم، وخرجوا للقائه، فتلقوه وحيوه بتحية النبوة وهم يكبرون ويهللون، فأحدقوا به مطيفين حوله، والسكينة تغشى والوحي ينزل عليه: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. أي عباد الله، كان ممن خرج حينها حبر اليهود عبد الله بن سلام، حيث يقول: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، أي ذهبوا مسرعين نحوه، فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كاذب، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وكان أول شيء تكلم به أن قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلون الجنة بسلام. أخرجه الترمذي. يا له من مقالة عظيمة وتأسيس أخلاق عالية عليها بني الإسلام وبها انتشر الإسلام. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: فما رأيت يوما قط أنور ولا أحسن من يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر المدينة. أخرجه أحمد. كيف لا وقد وجدهم متفرقين فجمعهم، وعالة فأغناهم، وظلالا فهداهم، دعا لهم بالبركة في مدهم وصاعهم، فبالإسلام أعزهم، وجعل قبلة وفود العرب مدينتهم، ومأرز الإيمان قريتهم. قال أنس رضي الله عنه: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء. أخرجه الترمذي. بارك الله لي ولكم بالقرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، أيها المؤمنون، فبالهجرة النبوية أشرق الأمل بنجاح دعوة الإسلام وتأسيس دولته، وأن يعبد الله وحده لا شريك له بما شرع لبريته. فقد أصبحت المدينة فاتحة خير في انطلاق الإسلام إلى الآفاق بكل رحابته، وصارت وجهة الوفود للمدينة بكل أريحية، ومنها ينطلق سفراء الإسلام إلى الملوك والرؤساء بكل عزة، وهي بشارة للمظلومين والمستضعفين بقيام حضارة العدل والأمن. ومن المدينة شع نور الإسلام والإيمان، فبدأ بنا أمة عظيمة مبدأها المدينة، ومنتهاها فتح قلوب العالم بالإيمان. فتهاوت الظلمات ودول الظلم والطغيان، أصبح رعاة الغنم رعاة الأمم، وما ذاك إلا بأخلاق الإسلام وتربية نبيهم وتربية إمامهم وتزكية رسول الله لهم وتعليمه صلى الله عليه وسلم إياهم. فبأبي هو وأمي ما أعظمه من معلم، وبأبي وأمي هم ما أعظمهم من متعلمين. عليهم قامت سواعد الإسلام وقواعد الإسلام وأسس الإسلام، وبهم انتشر الإسلام من مدينة الإسلام. لعظم تاريخ الهجرة على الإسلام، أدرك الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه بفراسته مكانتها، وبحسن فقهه منزلتها، فقدمها على أحداث غيرها، فجعل الاعتداد بالهجرة هو بداية التاريخ الإسلامي دون غيره. قال سهل بن سعد رضي الله عنه: ما عدوا من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من وفاته ما عدوا إلا من مقدمه المدينة. أخرجه البخاري. فإنه اليوم الذي فرق الله فيه بين دولة الإسلام ودولة الكفر. أيها الإخوة المسلمون، إذا كانت هجرة الأبدان قد انتهت بعد الفتح، فهناك هجرة لا تنتهي. قال ربنا عز من قائل: علي والرجز فاهجر. فهجرة الذنوب والسيئات وترك الشبهات والشهوات آكد في زماننا هذا، وهو حري بالصالحين والصالحات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. وتتحقق هذه الهجرة بنبذ العصاة وهجر مجالسهم وترك العتاة. قال الله في محكم الآيات: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وهو الذي لا عتاب فيه بل يكون فيه الشكوى لرب البريات. وأعظم الناجين وأعظم الناجين عند رب العالمين هم من هاجروا بقلوبهم إلى الله ورسوله فعملوا بمرضاته راغبين وراهبين له. أما ما يدعيه بعض الناس اليوم من الذهاب إلى بلاد الكفر ويسمون ذلك هجرة فما ذاك لله ولا هو ومنما هو لغير الله. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أيها المسلمون اعلموا رحمني الله وإياكم أن الهجرة مقاصدها عظيمة وآثارها في الأمة جسيمة. فانظروا في تاريخ نبيكم واقرأوا سيرة إمامكم وقدوتكم ودعوا عنكم بنيات الطريق. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حب نبيك، اللهم ارزقنا حب نبيك، اللهم ارزقنا الحشر مع نبيك. اللهم صل وسلم على عبدك المصطفى ورسولك المجتبى، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن السائر الصحابة أجمعين وعن جميع الآل والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم تقبل مساعينا وزكها وارفع درجاتنا وأعلها واحفظ بلادنا وارعها. اللهم أيد بالحق أميرنا وولي عهده بعنايتك وهداك، وامدد جنودنا بنصرك وعونك وعطائك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، وتوفنا مسلمين يا أرحم الراحمين، وأدم على الكويت وسائر بلاد المسلمين نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، واجمع كلمة أهلها جميعا على الحق وأعنهم على نفع الخلق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.